كلا من زع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا نزع من غائط ولا بول ولا نوم ولا يليهن عفى الله كلا ننزع كفافنا لا ننزع عفى الله كلا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم وهذا الحكم مجمع عليه. هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح. قد قال البخاري رحمه الله هذا صح الحديث ورد في المسح على الخفين. حتى الحديث صحيح. نعم. حتى الحديث صحيح. ما هذا صحيح؟ المسح على الخفين. إيه عام. لا أتكلم عن هذا. أصل الله عنك قال ويوما عفى الله عنك قال ويوما وليلة للمقيم. أي أن المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح فيها على هذه الأشياء هي يوم وليلة والدليل على ذلك ما رواه مسلم عنه.